بسم الله والحمد لله، صلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا اللقاء يتعلق بكتاب تأويل مشكل القرآن لمؤلفه عبد الله ابن قتيبة رحمه الله تعالى. وقد توقف بنا الكلام في ما يتعلق بالمجاز. تفضل يا شيخ، اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: وذهب أهل القدر في قول الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى أنه على جهة التسمية والحكم عليهم بالضلالة ولهم بالهداية. وقال فريق منهم يضلهم ينسبهم إلى الضلالة، ويهديهم يبين لهم ويهديهم ويرشدهم، فخالفوا بين الحكمين. ونحن لا نعرف في اللغة أفعلت الرجل نسبته وإنما يقال إذا أردت هذا المعنى، وإنما يقال إذا أردت هذا المعنى فعلت، تقول شجعت الرجل وجبنته وسرقته وخطأته وكفرته وضللته وفسقته وفجرته ولحنته. وقرئ إن ابنك سرق إن ابنك سرق، أي نسب إلى السرق. ولا يقال في شيء من هذا كله أفعلته، وأنت تريد نسبته إلى ذلك. وقد احتج رجل من النحويين كان يذهب إلى القدر وهو أبو عمرو الجرمي، فقال: كذبت الرجل وأكذبته، يقول الله تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك، أي لا يكذبونك. وذكر أن أكذبت وكذبت جميعا بمعنى نسبت إلى الكذب، وليس ذلك كما تأول، وإنما معنى أكذبت الرجل ألفيته كاذبا. وقول الله تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك بالتخفيف، أي لا يجدونك كاذبا فيما جئت به، كما تقول: أبخلت الرجل وأجبنته وأحمقته، أي وجدته جبانا بخيلا أحمق. وقال عمرو بن معدي يكرب لبني سليم: قاتلناكم فما أجبناكم، وسألناكم فما أبخلناكم، وهجوناكم فما أفحمناكم، أي لم نجركم جبنا ولا بخلاء ولا مفحمين. وقال الكسائي: العرب تقول أكذبت الرجل إذا أخبرت أنه رواية للكذب، وكذبته إذا أخبرت أنه كاذب، ففرق بين المعنيين. واحتج أيضا أفعلت في معنى نسبت بقول ذي الرمة يصف ربعا: وأسقيه حتى كاد مما أبثه، تكلمني أحجاره وملاعبه. وتأول في أسقيه معنى أسقيه من طريق النسبة، ولا أعلم له في هذا حجة، لأننا نقول قد أرعى الله هذه الماشية، أي أنبت لها ما ترعاه. فكذلك تقول أسقى الله الربع، أي أنزل عليه مطرا يسقيه. وأنا أرعي الماشية وأسقي الربع، أي أدعو لها بالمرعى وله بالسقيا. واحتج آخر ببيت ذكر أنه لطرفة: وما زال شرب الراحة حتى أشرني صديقي، وحتى ساءني بعض ذلك. وتوهم أن قوله أشرني نسبني إلى الشر، وليس ذلك كما تأول، وإنما أراد شهرني وأذاع خبري. من قولك أشررت الأقط وشررت إذا بسطته على شيء ليجف. وقال شاعر وذكر يوم صفين يوم صفين يوم صفين وحتى أشرت وحتى أشرت بالأكف المصاحف يريد شهرت وأظهرت. وروى عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية قال كنت عند قتادة فسئل عن القدر فقال ما زالت العرب تثبت القدر في الجاهلية والإسلام. قال وحدثني أبو حاتم سهل بن محمد عن الأصمعي قال قلت لدرواس الأعرابي ما جعل بني فلان أشرف من بني فلان. قال الكتاب يعني القدر ولم يقل المكارم والفعال أو الفعال. وكان الأصمعي ينشد من الشعر أبياتا في إثبات القدر ذكرتها وغيرها. طيب شوف الآن سيستمر المؤلف في ذكر الأبيات بعد أن قال وكان الأصمعي ينشد من الشعر أبياتا في القدر سيسوق عددا من الأبيات كلها في الرد على مسألة الضلال والهدى هل هو بقدر الله أو بفعل الإنسان، هل هذا بفعل الإنسان ولا بقدر الله. هو في بداية الكلام لو ترجع من أول ما قرأنا قال وذهب أهل القدر في قوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ذهبوا إلى أي شيء؟ ذهبوا إلى أنه على جهة التسمية والحكم عليهم بالضلالة ولهم بالهداية. من هم أهل القدر؟ أهل القدر هم طائفة يدخل فيها المعتزلة والجهمية وكل من يقول بأن الإنسان هو الذي يخلق فعله، والمعتزلة على رأس هؤلاء الطوائف يسمون قدرية لأنهم يقولون التقدير والقدر من الإنسان هو الذي يقدر فعله، والله لا يقدر، ولا لأنه قال لماذا تقول أن الله لا يقدر؟ قالوا لا يمكن أن نقول إن الله هو الذي يقدر الضلال ويقدر المعصية والكفر ثم يعذب صاحبها عليها، وذهبوا إلى هذا تنزيها لله وأخرجوا جميع الأفعال عن الله وقالوا كل هذه الأفعال الإنسان هو الذي يخلق أفعاله يخلق أفعاله، فمن ضل هو الذي ضل نفسه ومن اهتدى هو الذي اهتدى بنفسه. وهذا بلا شك أنه مخالف لنصوص القرآن الكريم والسنة. الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أنه يضل وأنه يهدي، فكيف تصنع بهذه الأشياء؟ وآيات كثيرة غير في الضلال، الله يقدر الأشياء كلها، كل ما دار في هذا الكون فهو بإذن الله وتقديره، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وآيات كثيرة فبإذن الله آيات كثيرة. لكن مذهب أهل السنة والجماعة في الضلال والقدر وفي المعصية وفي الطاعة أن الله هو الذي يقدر الأشياء كلها، والإنسان له قدرة تحت قدرة الله، والله له المشيئة المطلقة والإنسان له المشيئة. وهذه مسألة يعني لو دخلنا فيها لطال بنا المقام، وحتى إن الدخول فيها في تعمق يعني خطير على الإنسان لا يدخل نفسه في مثل هذه الشيء. ولذلك المعتزلة وهم يحكمون العقل ضاعوا فيها، ضاعوا مسألة القدر. لذلك يعني الأولى عدم التشعب مثل هذا، لكن نحن نعرف أن ما أصاب كما قال سبحانه وتعالى فما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصاب الناس من فبإذن الله. وقال الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله فكل مشيئة الإنسان تحت مشيئة الله، ولا يمكن الإنسان أن يهتدي أو يضل إلا بعلم الله سبحانه وتعالى. لكن مسألة خلاصة الكلام في هذا حتى نجمع بين النصوص، نجمع بين النصوص، فنقول الهداية من الله، والزيادة والثبات كله من الله، والإنسان يتسبب في ذلك ويبحث إما بالدعاء أو بالبحث أو السؤال أو العمل. وكذلك الضلال، الله لا يضل ابتداء إلا بإذن الإنسان يضل نفسه، فإذا ضل الإنسان نفسه ولم يقبل الهدى زاده الله ضلالا وأبعده. فقوله تعالى يضل من يشاء، يضل من يشاء من أهل الضلال الذين اتخذوا الضلال وقدموا الضلال على غيرهم وسلكوا مسلك الضلال. حتى أن هناك مسائل دقيقة في مسائل القضاء والقدر، ومسائل في مسائل الضلال والقدر، ومسائل الهداية والضلال، مسائل دقيقة، أنك تجد أناسا قد كتبت عليهم الشقاوة من أصل، من قبل أن يخلقوا، وهو كلها بأمر الله وحكمته. وأفضل ما يرجع إليه في مثل هذه المسائل كتاب ابن القيم اسمه شفاء العليل، شفاء العليل فيما يتعلق بالقضاء والقضاء والقدر والتعليل، هذا من أفضل من يعني ما كتب في هذا. المؤلف يرد عليه، المؤلف ليس قدري وإنما هو على مذهب السنة والجماعة، ويرد على القدرية، هم يقولون يضل من يشاء ويهدي من يشاء، على أن هذه فقط مسمى تسمية، هم يقولون على أنها من جهة التسمية والحكم فقط، أن الله سمى هذا مهتديا وصفه، يعني التسمية مراد بها الوصف، وصف هذا بأنه مهتدي، وصف هذا بأنه ضل، وحكم على هذا بالهداية والضلال فقط، حكم وتسمية. أما أصل هذا وأصل الضلال والهداية هو الإنسان، ولذلك هم رد عليهم وبين، قال هناك فريق منهم يقول يضلهم ينسبهم إلى الضلالة، ويهديهم يبين لهم ويرشدهم، فخاله بين الحكمين، لماذا تقولون في الضلال ينسبهم الضلالة وفي الهداية يهديهم، خالفوا بين الحكمين ونحن لا نعرف اللغة، إلى آخره لما تكلم عن قضية أفعل وفعل ونحوه، وبدأ يأتي بنصوص وأشعار يرد عليهم، كل ما أتى بشيء يشتبه عليهم رد عليهم. طيب، يعني سيسوق أبيات لا نطيل فيها، تأخذ وقتا منا، ما ذكره عن الأصمعي وعن الفرزدق وعن القس والأعشى الشماخ، وهذا يدل على سعة ابن قتيبة في اللغة وأنه متمكن. كل هذا يرد على كل ما قال بعدها، وربما جعلت العرب الإضلال في معنى الإبطال والإهلاك، لأنه يؤدي إلى الهلكة. ومنه قوله تعالى وقالوا أئذا ضللنا، هذا من ناحية اللغة، أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، أي بطلنا ولحقنا بالتراب وصرنا منه إلى آخره. فقالوا ضل الماء أو في اللبن إذا غلب اللبن عليه فلم يتبين، ضللنا أي تهنا في الأرض، تمزقنا وانتهينا وليس لنا أي، لم يبقى لنا أي أثر. طيب اقرأ. قال بعدها هذا مذهب العرب في القدر. قال هذا مذهب العرب في القدر، وهو مذهب كل أمة من أمم العجم، وأن الله في السماء ما تركت على الجبلة والفطرة، ولم تنقل عن ذلك بالمقاييس والتلبيس. وقد أعلمتك في كتاب غريب الحديث أن فريقا منهم يقولون لا يلزمنا اسم القدر من طريق اللغة، لأنه يتأول علينا أن نقول أن نقول لا قدر، فكيف ننسب إلى ما نجحد، وأن هذا تمويه، وإنما نسب إلى القدر لأنهم يضيفونه إلى أنفسهم. أيوة، يضيفون لأنفسهم. هم قدرية يضيفون لأنفسهم، لأنهم يقولون نحن الذين نخلق القدر، يعني نحن الذي نخلق الأشياء والله لا يقدرها وإنما نحن الذي نقدرها. نعم. وغيرهم يجعله لله دون نفسه، ومدعي الشيء لنفسه أولى بأن ينسب إليه ممن جعله لغيره. يقول إذا كنتم أنتم تدعون أنه نفسكم، لماذا الله يقول يضل من يشاء؟ لماذا ما يقول أنت أضللت نفسك وأنت الذي هديت؟ الله قادر على أن يقول هذا الكلام، وهذا اللغة الصحيحة. قال لكان يدعي أن يدعي نفسه، هذا الشخص يدعي نفسه أن يقول أنا الذي أضللت وأنا الذي اهتديت، وإنما هو الذي قال يضل الله. ماذا تصنعون بمثل هذا؟ أليس هذا من قضائه وقدره؟ نعم. وأما الطاعنون على القرآن بالمجاز فإنهم زعموا أنه كذب، لأن الجدار لا يريد والقرية لا تقسم. الآن انتهى من قضية قضاء القدر، ويعني يبين ذلك. ثم انتقل إلى الذين يطعنون بالمجاز. يطعنون بالمجاز، قال فإنهم زعموا أنه كذب. هذا الذي هو الآن يثبت المجاز، يثبت المجاز في اللغة وفي القرآن، يقول المجاز موجود، ثم يرد على من طعن في المجاز ورده. نعم. قال وهذا من أشنع جهالاتهم وأدلها على سوء نظرهم وقلة أفهامهم. ولو كان المجاز كذبا وكل فعل ينسب إلى غير الحيوان باطلا كان أكثر كلامنا فاسدا، لأن نقول نبت البقل وطالت الشجرة وأينعت الثمرة وأقام الجبل ورخص السعر وتقول كان هذا الفعل منك في وقت كذا وكذا والفعل لم يكن وإنما كون، وتقول كان الله وكان بمعنى حدث والله جل وعز قبل كل شيء بلا غاية، لم يحدث فيكون بعد أن لم يكن. والله تعالى يقول فإذا عزم الأمر، وإنما يعزم عليه، ويقول تعالى فما ربحت تجارتهم وإنما يربح فيها، ويقول وجاءوا على قميصه بدم كذب وإنما كذب به. ولو قلنا للمنكر لقوله جدارا يريد أن ينقض فكيف كنت أنت قائلا في جدار رأيته على شفا انهيار رأيت جدارا، فما ماذا لم يجد بدا. يقول أنت ما تقول، يعني إذا وجدت جدار على شفا انهيار سينهار، ماذا تقول؟ يقول رأيت جدارا، ماذا أكمل، ماذا ستقول؟ قال لم يجد بدا من أن يقول نعم، من أن يقول جدارا يهم أن ينقض أو يقارب أن ينقض أو يكاد أن ينقض، وأيا ما قال فقد جعله فاعلا، ولا أحسبه يصل إلى هذا المعنى في شيء من لغات العجم إلا بمثل هذه الألفاظ. وأنشدني طيب، يعني هو الآن يرد عليهم، يقولون أنتم تقولون كيف يريد ينقض وكيف القرية نسألها؟ قال فيه موجود في لغة العرب كل هذا، أنت تقول عزم الأمر ربحت التجارة ورخص السعر، والسعر ما له إرادة، ما له قول ولا فعل، حتى تقول رخص السعر وأقام الجبل وأينعت الثمرة، كل هذا أنت نسبت هذه الأشياء إليهم على وجه المجاز. فهو طيب، نحن الآن إذا قررنا أنه لا مجاز، فماذا نفعل بهذا؟ نقول هذه بلاغة القرآن وهذا من بلاغة اللغة. ما نقول حنا، نقول يريد أن ينقض، نثبت ما أثبته الله، يريد الله الذي قال يريد أن ينقض، فنحن نثبت ما نسميه مجازا، لأن المجاز قابل الحقيقة، فلا نقول بالمجاز، نقول هذا بلاغة القرآن، هذه من بلاغة العرب وبلاغة القرآن، العرب تسمي هذا، تتكلم بهذه. نعم. لا يعني كأن الخلاف ليس في هذه الأشياء والقول بها، الخلاف في تسميتها، هل نسميها مجازا ولا ما نسميها مجازا، هنا الإشكال. أما وجودها موجود في القرآن وموجود في اللغة. أنت تقول فما ربح تجارتهم، الذي ربح أو خسر هو الشخص لا التجارة، هذه لغة العرب في بلاغتها، لكن الإشكال في تسميتها فقط. نعم. وأنشدني السجستاني عن أبي عبيدة في مثل قول الله يريد أن ينقض، يريد الرمح صدر أبي براء ويرغب عن دماء بني عقيل. أيوة، يريد الرمح، يريد ويرغب. هذا كلام العرب، أساليبهم. نعم. وأنشد الفراء، وأنشد الفراء إن دهرا يلف شملي بجمل لزمان يهم بالإحسان. أيوة، الزمان يهم والدهر يلف. عجيب عجيب من أين يأتي بهذه الأبيات، شواهد قوية يدل على ساعته اللغوية. نعم. والعرب تقول بأرض بني فلان شجر قد صاح، قد صاح الشجر. نعم. إذا طال لما تبين الشجر، أو لما تبين الشجر تبين للناظر، تبين للناظر بطوله ودل على نفسه جعله كأنه صائح، لأن الصائح يدل على نفسه بصوته. إذا طال الشجر قالوا صاح الشجر، يعني كأنه يصيح بصوت لارتفاعه وبروزه وظهوره. نعم. ومثله قول العجاج كالكرم إذ نادى من الكافور، ويقال هذا شجر واعد إذا نور، كأنه لما نور وعد أن يثمر، ونبات واعد إذا أقبل بماء ونضرة. قال سويد بن كراع راعى غير مذعور بهن وراقه، لعاء تهاداه الدكادك واعد. في أشباه لهذا كثيرة، سنذكر منها ما نحفظ في كتابنا هذا مما أتى في كتاب الله عز وجل وأمثاله من الشعر ولغات العرب وما استعمله الناس في كلامهم. ونبدأ بباب الاستعارة لأن أكثر المجاز يقع فيه. أيوة، يقول في أشباه لهذا كثير، يقول ما ذكرته لك من الأبيات والشواهد قليلة، في أشباه في لغة العرب وأشعارهم كثير، وسنذكر ما نحفظ منها في كتابنا هذا مما أتى في كتاب الله، يعني نذكر مما جاء في كتاب الله وأمثاله من الشعر ولغات العرب ما استعمله الناس في كلامهم. وانتهى من باب المجاز، وانتقل إلى باب الاستعارة، وقال إن الاستعارة شيء من المجاز ونوع من المجاز. نعم. اقرأ. باب الاستعارة. قال أبو محمد رحمه الله فالعرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان المسمى بها بسبب من الأخرى أو مجاورا لها أو مشاكلا، فيقولون للنبات نوء لأنه يكون عن النوء عندهم. النوء ما هو؟ النوء النوء النجس، النجد. الأنواء، لا، إذا قال مطرنا بنوء كذا يعني بنجم كذا، الأنواء هي النجوم، فيقول سمي النبات نوءا. ليش سماه نوءا؟ قال لأنه جاء بسبب النجم، إذا وجد النجم بإذن الله كان النجم سببا في وجود النبات. والعرب تقول نزل السماء بأرض فلان. ما هو السماء؟ لا، المطر. نزل السماء بأرض فلان المطر. يقول سيأتيك الآن، يقول إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه. كيف ترعى السماء؟ ترعى، ماذا اللي ترعاه؟ ترعى النبت الذي نبت بالماء، والسماء هو الماء. ويقول ضحكت الأرض وبكت الأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض، ما بكت. فهذا هو، هذه استعارة. أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا، من الحسن حتى كاد أن يتكلم كأن الربيع هذا الذي بث في الأرض خضرة كأنه شخص مقبل يضحك. هذه بلاغة، هذا استعارة بلاغة العرب، حتى هذا استعارة ما فيها شيء، بلاغة العرب كله من بلاغة العرب. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه، هذا ما قلب كفيه هو ندم. عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قد لا يعض الأنامل لا يلزم، لكن هذه عبارة عن شدة الحقد في قلوبهم. نعم اقرأ. قال رؤبة بن العجاج: وجف أنواء السحاب المرتزق، أي جف البقل، ويقولون للمطر سماء لأنه من السماء ينزل، ويقولون ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم. أيوة نطأ السماء يعني نمشي على الماء على أثر المطر. قال الشاعر: إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا عبابا غضابا، وإن كانوا غضابا، ويقال ضحكت الأرض إذا أنبتت، لأنها تبدي عن حسن النبات وتنفتق عن الزهر كما يتفتق الضاحك عن الثغر. ولذلك قيل لطلع النخل إذا انفتق عنه كافورة الضحك، لأنه يبدو منه للناظرين كبياض الثغر. ويقال ضحكت الطلعة، ويقال النور يضاحك الشمس لأنه يدور معها. وقال الأعشى يذكر روضة يضاحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر بعميم النبت مكتهل. وقال آخر: وضحك المزن بها ثم بكى. ثم ممكن ثم يعني هناك ثم بكى، يعني يريد بضحكه انعقاقه بالبرق وببكائه المطر. ويقولون لقيت من فلان عرق. يمكن صحيح. وضحك المزن، المزن هو السحاب. المزن السحاب. أيوة. فأنتم أنزلتموه من المزن السحاب. وضحك المزن ثم بكى بها. أيوة. ثم بكى، ضحك لما أقبل بسحابه، ثم بكى لما أمطر. نعم. يقول يريد بضحكه انعقاقه بالبرق، انعقاقه بالبرق وببكائه المطر. أي نعم. طيب. ويقولون لقيت من فلان عرق القربة، أي شدة ومشقة. وأصل هذا أن حامل القربة يتعب في نقلها حتى يعرق جبينه، فاستعير عرقها في موضع الشدة. ويقول الناس لقيت من فلان عرق الجبين، أي شدة. ومثل هذا في كلام العرب كثير يطول به الكتاب، وسنذكر ما في كتاب الله عز وجل منه. فمن يقول لك أعطني عرق جبيني، إذا اشتغل عندك وعمل أعطني عرق جبيني، عرق جبينك أعطيك إياه كيف؟ ويريد أن تدفع له نعم من المال، تعطيه أجرته. أجرة. نعم. هذا يسمى استعارة. إذا كان الرجل يعني صاحب كرم يكرم كثيرا مثل حاتم الطائي وغيره، قالوا هذا كثير الرماد. كثير الرماد يعني أو ناره لا تطفأ. نار لو لم تكن عنده نار يقول هذا نار لا تطفأ. كثير الطبخ. أي نعم. طويل اليد. أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال في زوجاته: أسرعكن لحوقا بي، أطولكن يدا. فكلهن كل واحدة تمد لها ما تدري المعنى الدقيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطولكن يدا أكثركن صدقة. فإذا هي زينب بنت جحش توفيت، هي أول من لحقت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، هي أول الزوجات لحوقا. أطولكن يدا، ويقال فلان له علي يد، له يد علي يعني نعمة. أيوة. نعم، هل هذا بلاغة القرآن فيها شيء؟ نعم. الآن يأتيك. طيب، قال في فمن الاستعارة في كتاب الله، فمن الاستعارة في كتاب الله قوله قوله عز وجل يوم يكشف عن ساق، أي عن شدة من الأمر. كذلك قال قتادة وقال إبراهيم عن أمر عظيم. وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناته والجد فيه، شمر عن ساقيه عنده فاستعيرت الساق في موضع شدة. وقال دريد بن الصمة يرثي رجلا كميش الإزار خارج نصف ساقه، صبور على الجلاء طلاع أنجدي. وقال الهذلي وكنت إذا جاري دعا لمضوفة أشمر حتى ينصف الساق مئزري. ومنه قول طيب الله طيب عز وجل. هذه الآية الآن يوم يكشف عن ساق فيها خلاف عند المفسرين، فمنهم يقول يوم يكشف عن ساق أي يأتي اليوم القيامة بشدته وأهواله وعظمه، وقال كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت واشتعلت، وهذا تفسير لبعض السلف من الصحابة ومن التابعين. وهناك تفسير آخر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوله يوم يكشف عن ساق أن الجبار يكشف عن ساقه، وهذا فيه دلالة على إثبات الساق. نعم. وهو ثابت في الأحاديث، وكما أن الله سبحانه وتعالى يضع قدمه على النار حتى تنزوي وتقول قطن قطن، فنثبت ذلك. والكرسي موضع القدمين، ونقول أن الله أثبت لنفسه أن له يدين وأن بيده الملك وأن يديه مبسوطتان، فكل ما ثبت عنه نثبته كما أثبته. وهذا إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هنا النقطة المهمة، إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر يكشف عن ساق أنه يعود إلى الله، فيجب علينا أن نأخذ بهذا التفسير. نعم. وهنا قاعدة مهمة جدا، ونحن إن شاء الله بإذن الله نحاول إن شاء الله إذا انتهينا من هذا الكتاب نأخذ كتابا يتعلق بقواعد التفسير. ومن أهم ما كتب في قواعد التفسير كتابان مهمان. الكتاب الأول اسمه قواعد التفسير للدكتور خالد السبت، والكتاب الثاني اسمه قواعد الترجيح. قواعد الترجيح غير قواعد التفسير. قواعد الترجيح تأتي عند الخلاف بين المفسرين، ترجح بقاعدة الترجيح. أما قاعدة التفسير فإنك تفسر بها، وخاصة إذا وقع الخلاف. فمثلا القاعدة تقول ماذا؟ تقول إذا ثبت تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصار إلى غيره. إذا ثبت التفسير عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يصار إلى غيره. يعني أعطيك مثالا، لما جاء في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء في حديث مسلم رواه مسلم في صحيحه أن الزيادة هي النظر إلى الله، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى الجنة والزيادة هي النظر. اقرأ كلام الزمخشري في تفسيره لأنه لا يثبت الرؤية. ماذا قال؟ كلام لا يليق ولا يصلح. يقول أتى بتفاسير كثيرة لا يثبت فيها النظر، ثم قال وذهبت المشبهة والمجبرة، ويقصد أهل السنة والجماعة، إلى أنه النظر إلى الله جل وجلاله، وأتوا بحديث مرقوع. شايف مرفوع؟ يقول مرقوع يعني يعني يعني كلام مقذع لا يليق، تتهم أهل السنة والجماعة بأنهم مجبرة وأنهم مشبهة، ثم أيضا تتهم بأنهم أتوا بحديث مرقوع يعني مرقع، وهذا كان حديث في مسلم. مسلم أشرف من الزمخشري وأقوى منه في الحديث، فكيف تقول مثل هذا الكلام؟ فهذا نزل عليه قاعدة إذا قاعدة التفسير، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت التفسير من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت إلى غيره. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما المراد بالظلم؟ الشرك. الشرك كيف عرفت أن الشرك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب لو جاءك شخص قال لك الظلم هنا هو الظلم، لأن الصحابة قالوا أين الذي لا يظلم نفسه، فهموا ذلك، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ليس هو الظلم. إذا ثبت تفسير من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصار إلى غيره. فقوله يوم يكشف عن ساق، والنبي أعلم الأمة، وفسره بأنه ساق يرجع إلى الله عز وجل أو ساق الله عز وجل، فنثبت هذا. هذا مسألة لابد أن ننتبه لها. لكن نحن نقول أن العرب تستعمل الساق للشدة أو كشف الساق، تقول كشفت الحرب عن ساقها شد، وكشف أي نعم، وكشف عن ساقيه إذا شمر، وفسر أكمامه إذا شمر، وربط حزامه وإن لم يربط كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قيام في العشر الأواخر، قال إذا دخلت العشر إذا ربض إزاره أي قضى أهله. وهل يستخدم الساق في المقلة؟ مقصود أنه شد مئزره يعني كناية عن كثرة العبادة. نعم، إذا بلغ شيء في قوته هل يقال استوى على سوقه؟ نعم، استوى على سوق وإن لم يكن له سوق. السوق جمع ساق. نعم، أقرأ هذه المسألة الأولى. كتاب قال يوم يكشف، هذا استعارة، يوم يكشف على هذا الرأي ما في معنى، لكن لا ننسى أن الرأي الثاني هو أصح. طيب ننتقل التي بعدها. قال ومنه قوله، قول الله تعالى. ومنه قول الله عز وجل ولا يظلمون فتيلا ولا يظلمون نقيرا. والفتيل ما يكون في شق النواة، والنقير النقرة في ظهرها. ولم يرد الله تعالى أنهم لا يظلمون ذلك بعينه، وإنما أراد أنهم إذا حوسبوا لم يظلموا في الحساب شيئا ولا مقدار هذين أن التافهتين الحقيرين. أيوة، يقول ليس هناك لا نقير ولا فتيل. النقير في النواة، نواة التمرة، والفتيل في نواة نحن، لكن من شدة الدقة قال حتى النقير هذا استعارة، هذه نعم استعارة. والعرب تقول ما رزأته زبالا، والزبال ما تحمله النملة بفيها، يريدون ما رزأته شيئا، أي ما أنقصته ولا شيئا حتى ما تحمله الذرة. والله سبحانه وتعالى يقول لا يظلمون مثقال ذرة، قال مثقال ذرة. نعم. قال النابغة الذبياني يجمع الجيش ذا الألوف ويغزو، ثم لا يرزأ العدو فتيلا. وكذلك قوله عز وجل والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير، وهو الفوفة التي فيها النواة، يريد ما يملكون شيئا. القطمير ما هو؟ هو الغشاء الأبيض الفوفة. أي نعم، الغشاء خفيف. نعم. ومنه قوله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي قصدنا لأعمالهم وعمدنا لها. والأصل أن من أراد القدوم إلى موضع عمد له وقصد. والهباء المنثور ما رأيته من شعاع الشمس، الداخل من قوة البيت، من قوة البيت. القوة المشكات، فتحة الشباك النافذة. نعم. والهباء المنبث ما سطع من سنابك الخيل، وإنما أراد أن أبطلناه. كما أن هذا مبطل لا يلمس ولا ينتفع به. ومنه قوله تعالى وأفئدتهم هواء، يريد أنها لا تعي خيرا، إلا أن المكان إذا كان خاليا فهو هواء حتى يشغله الشيء. ومثله قوله تعالى وكذلك أعثرنا عليهم، يريد أطلعنا عليهم. والأصل هذا أن من عثر بشيء وهو غافل نظر إليه حتى يعرفه، فاستعير الإثار مكان التبين والظهور. ومنه يقول الناس ما عثرت على فلان بسوء قط، أي ما ظهرت على ذلك منه. ومنه قوله تعالى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أراد الخيل سماها خيرا لما فيها من المنافع. قال الراجز بعد أن عدد فضائلها وأسباب الانتفاع بها، فالخيل والخيرات في قرنين. وقال طفيل وللخيل أيام، فمن يصطبر لها ويعرف لها أيامها الخير تعقب. ومنه قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أي كان كافرا فهديناه وجعلنا له إيمانا يهتدي به سبل الخير والنجاة. وكمن مثله في الظلمات، أي في الكفر، فاستعار الموت مكان الكفر والحياة مكان الهداية والنور مكان الإيمان. هذا من أقوى أمثلة البلاغة أو الاستعارة في كتاب الله. ميتا كافرا فأحييناه، نعم، أدخلناه في الإسلام وهديناه وجعلنا له نور يمشي به. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج، ليس الظلمات وإنما هي ضلال، ليس بخارج، كفر وضلال. نعم، كل هذا من بلاغة القرآن. نعم. ومن ذلك قوله عز وجل ووضعنا عنك وزرك، أي إثمك. وأصل الوزر ما حمله الإنسان على ظهره. قال الله عز وجل ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، أي أحمالا من حليهم. فشبه الإثم بالحمل أو بالحمل. أيوة. فجعل مكانه وقال في موضع آخر ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، يريد آثامهم. يعني سمي الإثم والذنوب والمعاصي سميت أوزارا لأنها ثقيلة حملها على الإنسان، يعني سيحملها. نعم. ومن ذلك قول يحمل الأشياء على الظهر، إذا كانت ثقيلة ومتعبة تحمل على الظهر، لذلك على ظهورهم. نعم. ومن ذلك قوله تعالى لا تواعدوهن سرا، أي نكاحا، لأن النكاح يكون سرا ولا يظهر، فاستعير له السر. نعم، هذا وجه من أوجه التفسير. ولكن لا تواعدوهن سرا، هذا في التلميح في خطبة المعتدة. هل متى يجوز الخطبة وهل هي جائزة؟ نقول الأصل في الخطبة خطبة المرأة جائز، لكن إذا كانت معتدة من وفاة أو معتدة من طلاق رجعي من أي جزء، لأنها في عدة، في زوج، في حكم الزوج. طلاق رجعي تعد في ذمة الزوج ما دامت في العدة، فإذا انتهت عدتها خرجت، يجوز خطبتها. طلاق البائن هي التي لا يمكن أن ترجع لزوجها ولا يمكن لها أن تتزوج، هذه هي التي لا يجوز أن يصرح لها في الخطبة، ما يجوز. وإنما يجوز التلميح، لماذا؟ لأنها لن ترجع إلى زوجها، لكن لو صرح لها بالخطبة لتعجلت العدة وخرجت بسرعة، فقالت خلاص انتهت عدتي وهي لم تنتهي، ثم قد تكون حامل من الزوج الأول، ولذلك لا يجوز. وكذلك المعتدة 4 أشهر من وفاة، أربعة عشر وعشرة لا يجوز التصريح بالعدة، وإنما يجوز التلميح، كان يقول والله أنا أنا أنا أبحث عن امرأة، أنا ليس عندي زوجة، أنا أريد أن أستقر، أنا أريد أنا عندي مال ولا يعني ما زلت أنا يعني لم أشعر بالراحة والاستقرار، يبدأ يلمح تلميح هي تفهم، لكن يأتي إليها ويقول أنا أريد أن أخطبك وهي في العدة، هذا الذي لا يجوز، هذا الذي لا يجوز. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. خطبة النساء هذه بالنسبة للمعتدة إن من وفاة أو من طلاق بائن، أما المرأة التي ليست لها ليست في عدة يجوز أن تصرح لها، يجوز أن تطرق الباب عليها تقول أنا أريد أن أتزوج. نعم، ولذلك قال لا تواعدون سرا أي نكاحا صريحا. نعم. قال رؤبة فعفى عن أسرارها بعد العسق، والعسق الملازمة، وقوله نساؤكم حرث لكم أي مزدرع لكم، مزدرع يعني مكان زرع، يعني مثل المزرعة. المرأة كالأرض التي تزرعها تحرثها تحرثها وتسقيها بالماء فتنبت، والمرأة رجل يحرثها ويسقيها بالماء فتحمل كالأرض. قال مزدرع لكم كما تزدرع الأرض، نساؤكم حرث لكم، شبه هذه استعارة، شبه المرأة بالأرض في الحرث والحمل والولادة. نعم، أي مزدرع لكم كما تزدرع الأرض. وقوله تعالى ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه أي تترخصوا، وأصل هذا أن المرء يصرف بصره عن الشيء ويغمضه، فسمي الترخص إغماضا. ومنه يقول الناس للبائع أغمض وغمض، يريدون لا تستقصي وكن كأنك لم تبصر. ومنه قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لأن المرأة والرجل يتجردان ويجتمعان في ثوب واحد ويتضامان، فيكون كل واحد منهما للآخر بمنزلة اللباس. أيوة، هذه من استعارات القرآن. نعم. قال النابغة الجعدي إذا ما الضجيع ثنى جيدها تداعت فكانت عليه لباسا. ومنه قوله تعالى وثيابك فطهر، يقول طهر نفسك من الذنوب، فكنا عن الجسم بالثياب لأنها تشتمل عليه. قالت ليلى الأخي يقول لك وثيابك فطهر، هذه على وجه من أوجه التفسير، وهو أن المراد بالثياب هنا الذنوب، النفس يطهرها من الذنوب. وهناك قول أن المراد بثيابك وطهر أعمالك من الشرك، وهناك قول آخر وثيابك وطهر أنها ثياب الحقيقية، اجعلها طاهرة لا تكون نجسة، بمعنى كن دائما على طهارة بالوضوء والغسل ونحوه. والصحيح أن الآية عامة تشمل هذا وهذا وهذا، كله داخل. أي الأخيالية ليلى. نعم. قالت ليلى الأخيالية وذكرت إبلا رموها بأثواب خفاف فلا ترى لها شبها إلا النعام المنفرة، أي ركوا أي ركبوها فرموها بأنفسهم. وقال آخر لا هم إن عامر بن جهم أوذم حجا في ثياب دسم أو دسم، أي هو متدنس بالذنوب. أي ثياب دسم يعني فيه معاصي وذنوب. نعم. والعرب تقول قوم لطاف الأزر أي خماص البطون، لأن الأزر تلاث عليها، ويقولون فدا لك إزاري أي بدني، فتضع الإزار موضع النفس. قال الشاعر ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدا لك من أخي ثقة إزاري. وقد يكون الإزار في هذا البيت الأهل. قال الهذلي: تبرأ من دم القتيل وبزه، وقد علقت دم القتيل إزارها، أي نفسها. ويقولون للعفاف إزار، لأن العفيف كأنه استتر لما عف. قال عدي بن زيد: أجل أن الله قد فضلكم فوق ما أحكي بصلب وإزار. فالصلب الحسب، سماه صلبا لأن الحسب العشيرة، والخلق من ماء الصلب. ويجوز أن يكون سمي العشيرة صلبا لأنهم ظهر الرجل، والصلب في الظهر والإزار العفاف. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، أي سترا وحجابا لأبصاركم. قال ذو الرمة: ودوية مثل السماء اعتسفتها، وقد صبغ الليل الحصى بسوادها، أي لما ألبسه الليل سواده وظلمته كأنه صبغة. وقد يكنون باللباس والثوب عما ستر ووقي، لأن اللباس والثوب ساتران واقيان. قال الشاعر: كثوب ابن بيض وقاهم به، فسد على السالكين السبيل. قال الأصمعي ابن بيض: رجل نحر بعيرا له على ثنية فسدها، فلم يقدر أحد أن يجوز، فضرب به المثل فقيل: سد ابن بيض الطريق، ابن بيض الطريق. وقال غير الأسمعي: ابن بيض رجل كانت عليه إتاوة فهرب بها، فاتبعه مطالبه، فلما خشي لحاقه وضع ما يطالبه به على الطريق ومضى، فلما أخذ الإتاوة رجع وقال: سد ابن بيض الطريق، أي منعنا من اتباعه حين أعفى بما عليه، فكأنه سد الطريق ومضى. فكان الشاعر عن البعير إن كانت تفسيرا على ما ذكر الأصمعي، أو عن الإتاوة إن كانت تفسيرا على ما ذكره غيره بالثوب، لأنهما وقيا كما يقي الثوب. وكان بعض المفسرين يقولون في قوله عز وجل: جعل لكم الليل لباسا، أي سكنا. وفي قوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي هن سكن لكم. وإنما اعتبر ذلك من قوله جل وعز في موضع آخر: جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، ومن قوله تعالى: وجعل منها زوجها ليسكن إليها، ومن الاستعارة قوله سبحانه: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني في جنته. سماها رحمة لأن دخولهم إياها كان برحمته. ومثله قوله: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه. وقد توضع الرحمة موضع المطر لأنه ينزل برحمته. قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني المطر. وقال: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، يعني مفاتيح رزقه. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة، أي من رزق. ومن الاستعارة اللسان يوضع. طيب، هل تريدون أن نقف هنا ولا نستمر؟ لأنه سيستمر على الأمثلة التي يأتي بها في باب الاستعارة، سيذكر أمثلة كثيرة ويستمر صفحات على ذكر أن القرآن مليء بالاستعارات. طيب، نقف هنا في النقطة من قوله تعالى: ما يفتح الله للناس. لا، ومن الاستعارة اللسان يوضع موضع القول. آه. واجعل لي لسان صدق، يعني أيوة. كلام ليس لسان لسان ذاته، نعم، إنما هو عبارة عن وما أرسلنا من رسول إلا بلسان بلسان قوم، يعني بلغته، باللغة قوم. ثم يستمر يعني في الأمثلة، وهو يجمع بين أمثلة القرآن، بين أمثلة القرآن والشواهد الشعرية على الاستعارة. سيطيل الكلام حتى يدخل في باب المقلوب، باب المقلوب. المقلوب أن يأتي الكلام وهو لا يريده على وقعه، وإنما يريد عكسه، مثل قول قوم شعيب، قالوا شعيب إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني السفيه، نعم، وما يريدون أن يصفونه، يعني لا يريدون بها الحليم الرشيد أنه فعلا حليم رشيد، لو كانوا يريدون ذلك يعني هذا مدح له، لكنهم أرادوا أنك يعني مثل قول تعالى دق إنك أنت العزيز الكريم، لا عزة ولا كرم وهو في نار جهنم. فهذا سمى المقلوب، سمى المقلوب، سيأتي إليه، هو قريب من الاستعارة. هذا من باب السخرية ولا؟ أي نعم، مثل قول تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي، هل هو يظن؟ هو عنده يقين، ليس ظنا، الظن الشك، لكن نزل الظن منزلة اليقين، وعبر عنه عن اليقين بالظن. وهكذا تجد هذا سمى، وزي هو نوع من الاستعارة، لكن هو سماه بالمقلوب، وقوله من ورائه أو من ورائهم جهنم، من ورائهم جهنم يعني أمامهم، فيقول هذا من يعني من المقلوب. سيأتي كلام عنه، و يعني أيضا يطيل فيه. فإن رأيتم، ثم يأتي إلى الحذف والاختصار في القرآن، مثل واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، هذا وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل، ما شربوا في قلوبهم العجل، العجل ما لم يدخل في قلوبهم، وإنما حب العجل. وهكذا هذا يسمى الحذف والاختصار. لكن أنا في رأيي، حتى الكتاب طويل عليكم، يعني مثلا الآن عندنا في الاستعارة ذكر أمثلة كثيرة وقرأناها، فإن رأيتم أن هذه الأمثلة يعني واضحة فنتجاوزها، إن نتجاوزها لكثرتها ولأنها واضحة، يعني ممكن نقرأ هذا في البيت إن شاء الله، نتولى قراءته. أي نعم، تقرأونه على أي وقت، يعني كله يأتي بشواهد من القرآن وشواهد من الشعر على أي شيء، على الاستعارة. ثم المقلوب كذلك يأتي بأمثلة، فأنت إذا أخذت المقلوب ونعم، إذا أخذت لك 10 أمثلة 15 مثالا استوعبت هذا الباب، ثم تتجاوزها. نحن نريد أن نصل إلى تأويل مشكل القرآن، حتى الآن ما وصلنا. الدراسة النظرية التي هي كأنها مقدمة، هو يريد أن كأنها يريد أن أولا أن يعطيك قواعد الكتاب، يثبت عندك أمور، ثم بعد ذلك يقول لك خذ الآن، خذ في مجال الآيات التي يعني، لأنك لا يمكن أنك أنت ترد عليهم وتبطل أقوالهم في هذه المشتبهات وهذه المشكلات، بعد أن تستوعب ما هي الاستعارة وما هو المجاز وما هو الحذف وما هو التكرار وما هو كذا وما هو كذا. استوعبت لغة العرب وعرفت مكانة اللغة وتميزت به، بعد ذلك تستطيع أن تخوض معهم. أما أن تأتي وتناقشهم وأنت ما عندك شيء، هذا سيغلبونك، نعم، وينتصرون عليك. لو جاءك شخص قال لك فبأي آلاء ربكما تكذبان، كررت أكثر من 30 مرة، ما الفائدة؟ ليش؟ لماذا يكررها؟ كل ما يأتي فبأي، أنت ما عندك بلاغة فهم التكرار في لغة العرب، وأنهم يكررون ويستعملون، حتى أنت تستعمل التكرار عندك في كلامك، استطعت أن ترد عليه. تقول أنت لم تفهم بلاغة العرب حتى تعرف لماذا كرر. لو كنت تعرف لغة العرب لما قلت هذا الكلام، هذا دليل على أنك جاهل في لغة العرب، فتستطيع أن ترد عليه وأنت متمكن. هذا هو الغرض. شوف الآن كل الصفحات هذه كلها في البلاغة، وذلك أنا يعني بودنا أن نشوف إذا كان الباب، وذلك أنا ودي منكم أنتم عشان نستوعب الكتاب ويكون عندكم قدرة أيضا حتى في رد الشبهات، وأنتم يعني حتى لا يعني أنتم قطعتم أوقاتا في قراءة هذا الكتاب واستيعابه وحضور الدرس، يعني قبل أن نأتي لمدة 10 دقائق تطلع على الباب الذي سنقرأه مثل الاستعارة المقلوب كذا، تقرأه حتى تستوعبه قراءة سريعة، ثم إذا أتينا هنا نقرأ جملة من الأمثلة ثم نتجاوزها، وإذا تجاوزنا تكون أنت مستوعب أن اللي تجاوزناه هو نفس الذي قرأناه. بهذه الطريقة تستطيع أن تقرأ الكتاب وتستوعبه، ويعتبر أنك قرأت الكتاب وختمت الكتاب كاملا وفهمته فهما كاملا. شوف كل هذا يعني أيوة إلى هنا. قال بعدها باب تأويل الحروف التي ادعي على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم. بدأ الآن أين أيوة هنا يبدأ يأخذ سورة سورة، يقول في سورة الفرقان، في سورة ياسين، في سورة كذا، في سورة كذا، ويأتي بالشبهات التي أثاروها ويبطلها ويفندها. وهكذا هذه هي الدراسة التطبيقية، دراسة تطبيقية لهذا. طيب إن شاء الله اللقاء القادم تقرؤون أنتم من هذا الكلام اللي قال ومن الاستعارة اللسان يوضع موضع القول لأن القول يكون بها، يعني يكفيك أن تأخذ مثال مثالين ثم تتجاوز، وإن شاء الله نحاول نخلص ننتهي من الاستعارة والمقلوب بإذن الله حتى نمشي في الكتاب. جزاكم الله خير على حضوركم، بارك الله فيكم، نفع الله بكم، والعلم شيئا فشيئا.